الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن هذه الآيات تشهد شهادة الحق أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذ هذه كلمات الله عز وجل. أيوجد كلام بدون متكلم؟ لا، مستحيل. هل هناك من ادعى أن هذه الكلمات من كلامه؟ لا أحد. البشرية كلها طأطأت رأسها، إذ هذا الكلام الإلهي الحاوي للعلوم والمعارف التي تعجز البشرية عن محاكاتها فضلا عن الإتيان بمثلها. هذا الكلام الإلهي على من نزل، الذي نزل عليه لن يكون إلا رسول الله. فمن هنا كل آية، وآي القرآن 6240 آية، كل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ النبي صلى الله عليه وسلم رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب حتى بلغ 40 سنة من عمره، فأوحى الله إليه هذا الكتاب، وتم وحيه في خلال 23 سنة. هذا الكتاب العظيم، اذكروا أن الله تعالى قد تحدى به الإنس والجن وطلب إليهم أن يتظاهروا ويتعاون على أن يأتوا بمثله فعجزوا. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والزمان يمضي والقرون تتوالى، هل استطاعت البشرية مستعينة بالجن على أن يأتوا بكتاب مثل هذا الكتاب؟ لا والله. وتحدى الجبار جل جلاله وعظم سلطانه العرب وهم أهل هذا اللسان، وبلسانهم نزل هذا القرآن، فقال لهم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، صورة فقط، وتحداهم بعشر فهرجوا. وآخر ما نزل في هذا الشام بالمدينة النبوية في هذه الصورة المدنية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قالت العلماء، قال البصراء، قال أرباب هذا الدين وأهله هذه الجملة: ولن تفعلوا، يستحيل أن تكون من غير كلام الله. يا معشر العقلاء والبصراء والمفكرين، لما كلمة ولن تفعلوا لن يقولها إلا الله؟ إذ ليس هناك من يملك السيطرة على القلوب والعقول البشرية اليوم بعد اليوم والعام بعد الآخر والقرن بعد القرن حتى يقول ولن تفعلوا، لن يكون هذا إلا الله سبحان الله. هذه الجملة ولن تفعلوا تصرح بأعلى صوتها أن هذا من كلام الله، ويستحيل أن يكون من كلام غيره. والأمثلة الغريب القريبة التي نريدها أحيانا: هل تستطيع دولة صناعة كاليابان في هذه الأيام أن تنتج آلة من الآلات وتقول أتحدى البشرية لمدة 70 سنة إن استطاعت أن تنتج مثل هذه؟ هل تستطيع اليابان تقول هذا؟ هل تستطيع أمريكا وقد سيطرت على مصانع القدرة الصناعية؟ هل تستطيع أن تنتج أي نتاج وتقول أتحدى العالم لمدة 100 سنة أو 80 سنة أن ينتج مثل هذا المصل أو مثل هذه القطعة من الحديد؟ أيكون هذا؟ لن يكون. إذن من القائل ولن تفعلوا؟ لن يكون إلا الله. وهل فعل العرب فأتوا بصورة من رجل أمي مثل محمد صلى الله عليه وسلم ومضى القرن الأول والثاني والثالث والعاشر وأيسوا؟ مستحيل أن يأتوا بمثل هذه الصورة. أتدري لما؟ لأن القلوب بين يديه يقال لهم في ليلة واحدة يصبحون وهم مجانين، أو يقدرون على أن يحفظوا عقولهم فليحفظوا أرواحهم إذا أراد إماتتهم. آمنا بالله، آمنا بالله، كلمة عظيمة سمعناها من رسول الله وهو على كرسي التدريس على منبر الخطابة ويحدثهم ويقول: آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله. لما؟ قال: كان في من كان قبلنا رجل يركب على بقرة فرفعت البقرة إليه رأسها ملتفتة إليه: ما لهذا خلقت، ما لهذا خلقت، ما خلقني الله لتركبني، خلقني للسن والحرافة، خلق الخيل والبغال والحمير للركوب، لما تخرج عن الفطرة، ما لهذا خلقت. فيمسك الرسول صلى الله عليه وسلم بلحيته ويقول: آمنت به. وآمن به أبو بكر وآمن به عمر وهما غائبان. هذه الثقة في هذين الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر، كان غائبين في المجلس، وقال: وآمن به أبو بكر وآمن به عمر. وهذا من الغيب الذي لا يقبله إلا من شرح الله صدره ووسعه وأناره، وإلا تصدقني إذا قلت لك إن بقرة قالت: ما لهذا خلقت بلساني العربي وأفهمتني، من يصدق؟ ولكن لما كان غيبا بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعلان عن الإيمان به وقال: آمنت به، آمنت به، آمنت به. إذن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أتدرون معنى ربه؟ إنه سيده، مولاه، خالقه، مالك أمره، إلهه الحق ومعبوده بصدق. وما ألطف هذه الإضافة، وما أحسن وما أجمل، ناداه ربه، ابتلاه، امتحنه، اختبره، من؟ ربه. والحمد لله رب العالمين. هل تفرحون بأن لكم ربا وإلا لا؟ إن لكم ربا خلقكم، رزقكم، وهبكم عقولكم وأسماعكم وأبصاركم وأزيدكم وخلق كل شيء من أجلكم. آمنت بالله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. وخلق كل شيء في العالم العلوي والسفلي من أجلكم. واسمعوا هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم، ابن آدم، لقد خلقت كل شيء من أجلك، فخلقتك من أجلي. لو عرفت البشرية التائهة في أودية الضلال هذه الجملة فقط: يا ابن آدم لقد خلقت شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. وإن قلت هذا الحديث قد يصح ولا، اسمع الله تعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. من هذه الصورة المباركة من الله خلق لكم يا بني آدم ما في الأرض جميعا. ومن صورة أخرى يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. عرفتم قدر هذا الإنسان وقيمته؟ متى عرف ربه وأناب إليه وأقبل عليه فصفى وطاب وطهر وأصبح يسامي أهل الملكوت الأعلى في طهارة روحه وصفاء نفسه وزكاتها؟ هذا الآدمي الذي هو أكرم المخلوقات على الله إذا كفر الله وجحده وغطاه وتنكر لإنعام وإفضال وإحسان إليه وعبد فرجه أو شهوته أو عبد هواه تمثل في حجر أو صنم أو إنسان، أتدري كيف تهبط قيمته حتى يصبح شر الخلق على الإطلاق؟ وقرأوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقد اشتملت الآية على أصناف البشرية باستثناء أهل الإيمان وصالح الأعمال، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. والبريئة بمعنى الخليقة، بريئة بمعنى مبروءة، والله البارئ الخالق المصور. ومن قرأ البرية فقد حول الهمز إلى ياء وأدغمها في أختها فقرأ البرية. من شر الخليقة على الإطلاق؟ الكفار. ما مصيرهم؟ الخلود في النار. أين النار؟ تسألني أين النار؟ هذا الجزء الذي تتعاطاه مع إخوانك وتوقده وتنتفع به، أنت خلقته، آباؤك وأجدادكم الذين خلقوه. إذن يا ابن آدم، لقد خلقت كل شيء من أجلك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لولاكم أيها المستمعون ما كان شمس ولا قمر، لا كان حر ولا برد، لا كان عنب ولا تمر، لا كان ولا كان إينا، بل ما كانت جنة ولا كانت نار. من أجلكم يا بني آدم. والسؤال الذي يطرح الآن، ونحن من أي شيء؟ من أجل من خلقنا؟ عرفنا علة الوجود وسر الحياة، وهي أنه خلقه لنا، ونحن لما خلقنا؟ لننقص، لنلهو، لنلعب، لنفرفش ونفرح، لما؟ الجواب يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. لقد خلقت كل شيء من أجلك يا ابن آدم وخلقتك أنت من أجلي. ماذا يبغي الله منا؟ ماذا يريد منا؟ يا معشر المستمعين، من يحمل هذه الأمانة؟ من يستطيع أن يرفع رأسه في وسط العالم بأسره؟ لن يستطيع ذو عقل بشري أن يرد هذا أو ينقضه بأي واسطة إلا بالمكابرة والعناد. أتدري ما حاجة الله إلينا حتى خلق كل شيء من أجلنا، كل العوالم؟ العلة هي أو المطلوب هو أراد الله تعالى أن يذكر ويشكر، فأعد هذه الفنادق والنزل وهيئها سماواتها وأراضونها وأوجد كل شيء، ثم أتى بابن آدم ليعيش ليحيى هنا من أجل أن يسمع ذكره ويرى شكره. وفكر، أراد الله تعالى أن يذكر ويشكر، فأوجد الكون كله وأوجد من يقوى على الذكر والشكر، وأنزل الكتاب وبعث الرسل من أجل أن يذكر في هذا الكون ويشكر. فمن أعرض عن ذكر الله وتخلى عن شكره أصبح شر الخلق على الإطلاق. وتأملوا، كثيرا ما يخطر ببال أحدنا ويقول الإنسان يعيش ألف سنة، ألف سنة وخمسين إلى ألف ومئتي سنة، ثم يعذب بليارات السنين، يلقى في عالم لا ينتهي عذابه أبدا. فكيف هذا؟ والجواب، هذا العبد الذي لم يذكر الله ولم يشكره فعصاه وتمرد عليه وخرج عن طاعته وفسق عن أمره. هذا ليس معناه أن ذنبه أنه ما ذكر الله ولا شكر فقط، هذا جريمته أنه نسف الجنة دار السلام وحولها إلى بخار، نسف النار وعالم الشقاء ودمر وحولوا إلى سديم، مسخ الأرض وحولها وأفسد الكون كله. هذا لو فعله إنسان كم تحكمون من سنة بتعذيبه؟ أجيب، هذا ما أحرق قرية؟ أجيب، هذا ما أحرق قرية ولا دمر إقليما ولا أفسد سماء من السماوات؟ هذه العوالم كلها نسبها، إذ هذه العوالم كلها من أجله هو خلقت، من أجل أن يذكر ويشكر. فلما كفر وترك الذكر والشكر جريمته أنه أفسد الكون كله. يا قضاء احكم عليه بالسجن بالعذاب كم؟ ما يمكن مليارات السنين. هل عرفتم معنى الخلود في عذاب الشقاء للكافر ولا لا؟ ما قتل انسان او اهل قرية او دمر اقليم او افسد الارض، هذا خرب العوالم كلها، إذ العوالم كلها خلقت من أجله هو ليذكر الله ويشكره، فلما كفر الله وترك بك وشكره بكم تعذبونه من قرن. هذا معنى الخلود عندما تقرؤون خالدين فيها أبدا. والآن هيا بنا، هل نحن من الذاكرين الشاكرين؟ هل نحن من الذاكرين الشاكرين؟ أتدرون كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لتعرفوا معنى الذكر، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد أي نحسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلسة الواحدة، نعد له قوله: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، في الجلسة الواحدة 100 مرة. عرفتم؟ من ساعة أن يضع جنبه على فراشه فينام، من ساعة أن استيقظ من فراشه من نومه وهو يذكر الله، إلى أن يعود إلى فراشه فيضع جنبه الأيمن على الأرض، كله ذكر. وهذا هو معنى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا قام، إذا قعد، إذا مشى، إذا ركب، إذا أعطى، إذا أخذ، إذا قرأ، إذا علم، كل ساعاته مملوءة بالذكر. أما اللهو والباطل والفراغ فهذا يتنافى مع سر الوجود وعلة هذه الحياة، إنها الذكر والشكر. وقد عرفتم أن إبراهيم وفى ونجح، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. اذكروا وهيا معنا نستعرض مواقف الذكر والشكر من كتاب الله. اسمعوا هذا الخبر العظيم الجليل المخبر هو الله، والخبر مدون مسجل في كتابه، وشاهدوا أنفسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. تأكد يا عبد الله، تأكدي يا أمة الله، أتمت هذه البيعة؟ أتمت هذه الصفقة وإلى لا؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. بقي شيء؟ بقي وراء نفسك ومالك شيء؟ ماذا بقي؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه هي الأثمان، هذه هي، هذا هو الثمن والبضاعة، النفس والمال، والبائع أنت يا عبد الله، والمشتري هو الله. وما أعظم كرمه أوفاه، يهبك حياتك ومالك ويشتريهما منك. حدث هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى من جابر بن عبد الله بعيره لما كل وانحصر وما قدر على المشي، بعنيه يا جابر، اشتراه منه رسول الله في السفر. ثم اشترط جابر ان يصل به الى المدينة. اركب، وعاد الجمل كما كان، آية من آيات النبوة ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. لما وصل إلى المدينة أعطينا البعير، هذا بعيرنا، فوهبه البعير والثمن. فالله عز وجل هكذا عاملنا، أعطانا أموالنا وأنفسنا واشتراها منا بأي ثمن. اسمع يا عبد الله، بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثلاث سجلات دون في ثلاثة كتب إلهية، التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله أيوجد؟ لا والله. ومن أوفى بعهده من الله، إذن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. من هؤلاء الرابحون أصحاب الصفقة العظيمة؟ اسمع الآن، وهو محل الشاهد، لننظر هل نحن بينهم، هل نحن منهم، هل نحن معهم، متى نصل إليهم؟ هيا بنا. اسمع، التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمنون بالمعروف الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. هذه مما وفاه إبراهيم لله. نعيد، التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمنون بالمعروف الناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذا مما وفى فيه إبراهيم لله. وهل نحن وفينا؟ الحمد لله. نعيد وإلى لا؟ وتأملوا. أولا، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بشراكم أيها المؤمنون. كم صفة هذه؟ ثمانية. يبقى السياحة، لعل السامعين والسامعات ما السياحة، إلى أين؟ إلى هولندا، إلى كندا، فين نسيح؟ السياحة هي هنا الصيام، سياحة الروح البشرية للصائم، لما يترفع عن الشهوة واللذة من الطعام والشراب والجماع تسيح روحه في عالم الطهر والصفاء. كيف حالكم معاشر المستمعين والمستمعات؟ هل نحن معهم؟ نعيد، يا شيخ نحن ما ناموا بمعروف ولا ننعم منكر، لما؟ ما عندك امرأتك وأولادك؟ عندك مر بينهم بالمعروف وانهى عن المنكر. ما عندك أصدقائك وأقاربك يحترمونك وتحترمهم، إن رأيتهم تركوا معروفا مرهم حتى يفعلوه، إن رأيتهم تركوا فعلوا منكرا إنهم حتى ينتهوا ويتركوه. ليس شرطا أن تكون موظفا حكوميا، وليس شرطا أن تأمر عامة الناس وتنهاهم لقصورك عن ذلك، ولكن لو كان المجتمع ربانيا من هذا النوع لأمرت ونهيت في أي مكان وجدت من شعب آمن بالله ولقاه. لكن إذا حصل الذي حصل فعلى الأقل تؤدي هذا الواجب وتثبت أنك من الوارثين لدار السلام، فامر بالمعروف في بيتك والمحيط الذي تعيش فيه، وتقدر على أن تأمر وتنهى، وتستطيع أن تأمر وتنهى في دار الكفر فضلا عن دار الإيمان، لأنك تبتسم وتقول يا مسي يا سيد هذا ما ينبغي لك، وأنت من أنت في كمالك وبشريتك ما يغضب. تستطيع أن تقول أي يا سيد أنا أحبك أنا أخوك، لو تفعل فلا لكان خيرا لك. يغضب ما يغضب، لأن الكلمة الطيبة ينفتح لها الصدر وتقبلها الجوارح. نعيد هذه: التائبون يا من يزاولون المعصية الكبيرة الليلة توبوا من الآن بالعزم والنية والتصميم. التائبون العابدون الحامدون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين، وفى إبراهيم في هذه وأخرى. اسمع: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الوارثون للدينار والدرهم، الوارثون لما؟ لأي شيء؟ للجنة دار السلام. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفى إبراهيم في هذه، وهل وفينا؟ قولوا إن شاء الله وفينا ونوفي. وأخرى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كيف أنتم أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات؟ حتى المؤمنات ذكرن هنا لأن المطلوب أن يوفين لله كما وفى إبراهيم. وآخر عرض، وكل هذا نسب إلى إبراهيم حتى قيل فيه وإبراهيم الذي وفى. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا هذا النوع الجديد إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. كيف حالكم معاشر المستمعين والمستمعات؟ أنتم هم إذن تريدون الإمامة أعطيكم صكا بالإمامة، تريدون أن تكونوا أئمة ويجب. أما سمعتم عباد الرحمن وهم يقولون واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما أن يقتدون بنا ويأتسون بحالنا ويمشون وراءنا ونقودهم إلى ساحات العز والكمال والسيادة وبلوغ الآمال. تريدون أن تكونوا أئمة؟ اسمعوا الله تعالى يقول وجعلناهم أئمة قادة يقتدى بهم ويمشى وراءهم وهم يقودون لما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلذا يقول بعض الحكماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ما الصبر يا شيخ؟ نريد أن نصبر، كيف؟ أتدون ما الصبر؟ إنه حبس النفس وهي كارهة في ثلاثة مواطن. حبس النفس وهي تصرخ كارهة غير راضية في ثلاثة مواطن، لا يسمح لها أن تهرب أن تشهد أن تفر وتتخلى عن موقفها. الموطن الأول أن تحبسها على ما أوجب الله ما فرض الله من الطاعات والعبادات، لا تسمح لها أن تتخلى عن كلمة مما فرض الله أن تقوله، عن التفات مما أمر الله تعالى أن تلتفت. احبسها وهي كارهة على طاعة الله، هذا موطن. ثانيا أن تحبسها دون معصية الله، لا تسمح لها أن تنطلق فتفجر أو تفسق أو ترتكب ما يغضب الله مما نهى عنه وحرمه أبدا. وطول العمر صبر متوالي، حابس لها قاصر لها حتى لا تتجاوز ما حد الله وما أذن الله فيه. المعطن الثالث أن تصبر على ما تجري به الأقضية والأقدار. إذ قد تمتحن من قبل سيدك ليظهر باطنك وينصع طيبك ثم تنتقل إلى درجة الإمامة. الصبر على ما تجري به الأقدار للأيام، تمرض، تجوع، تضرب، تسجن، تبتلى، أنت مع الله، لم يتغير شيء في كائنك، لسانك ذاكر وقلبك شاكر. فترة من الزمن وينزل القبول من السماء. هذه هي مواطن الصبر. مع اليقين لا تتردد ولا تشك ولا يخطر ببالك سوء، أنت عبد الله ووليه. بعدها تتخرج إماما يقتدى بك ويؤتسى بك بين الناس. إبراهيم ظفر بهذا المقام بسبب ماذا؟ بالابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم، من ابتلاه؟ ربه. امتحن، اختبر، هذا معنى ابتلاه بلاه، نجح وإلا لا؟ إذن فلما فاز نزل من عند الله صك القبول، إني جاعلك للناس إماما. فكان والله إماما للبشرية، ما اكتحلت عين وجود بمثلك يا إبراهيم. عرفتم؟ إبراهيم هذا الذي ذكرناه في المواطن الثلاثة أو الآيات، هذا كله وفى فيه لله. وأعظم من ذلك ما ذكرنا بالأمس، أولا موقفه الصلب أو الصلب الثابت القوي في تلك الأمة المشركة التي تعبد غير الله وتؤله سوى الله، وهو وحده يعلنها داوية لا إله إلا الله. ولو نستعرض مواقفه في القرآن، اقرأوا قول الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. متى؟ إذ قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. نعم، موطن آخر: إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ونفذ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. من يقف هذا الموقف؟ هذا كأنما وقف في بهو ماذا؟ في بهو موسكو أيام الشيوعية، وهم مجتمعون يدبرون لتحطيم العالم وتخريب الدنيا وتكفير البشرية، فقال: اسمعوا، لا إله إلا الله. أو وقف فين؟ في عاصمة الصليبية، ما هي؟ في الفاتيكان، في قاعة الفاتيكان، وقال: اسمعوا، لا إله إلا الله. وهل يستطيع البشر لو اجتمعوا أن ينقضوا هذه الجملة بالمنطق والعقل؟ والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا أبدا. يستطيعون أن يقولوا لا إله بالمرة فبيضحوك وهوز وسخرية. من يقول لا إله وأنت مخلوق وإلا لا؟ قال أنا غير مخلوق غير موجود. أخرجوه مجنون هذا، ما أنت مخلوق ولا موجود؟ مع من نتكلم؟ فإن قال نعم مخلوق موجود، من أوجدك؟ من خلقك؟ من؟ الطبيعة، دي هي اللعبة الأخيرة. الطبيعة ذات إرادة، ذات علم، ذات قدرة، ذات مية، تفاعلات كيميائية هي التي خلقت الكون. وانفرحوا قالوا إذا لم نقل الطبيعة نقول الله، فإذا قلنا الله قلتم صلوا، ونحن لا نريد هذا. وانفرحوا في آخر ساعة. إذن لا إله إلا الله فقط. وإذا قال الفاتيكان الآلية ثلاث، هذه سخرية أكبر من أولى. تنازع، لما ما تحاربوا وتنازعوا إلى هذا الوقت؟ ثلاثة سلاطين في الكون ما يحدث بينهم خلاف؟ قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما هو عام ولا قرن ولا ألف سنة، آلاف السنين. لو كان الآلهة ثلاثة لتحاربوا وانتهت الهزيمة بمن هو ليس بإله، وثبت الحق للإله الأعظم الله لا إله إلا هو. ثم ما هذه الآلية؟ عيسى أمه القنوم الأول ابن الروح القدس، شعوذ خرافات وباطيل حافظ عليها رجال الكنيسة ليستعبدوا البهائم ويقودوا البشرية إلى أهواء مشاواتهم. لا إله إلا الله لا تنقر أبدا على مدى الحياة، إذ لا يوجد إله مع الله قط. ولا يقال لا إله كما قال الشيوعيون، وانتهت فتنتهم وهبطوا إلى الحضيض. كم دامت الشيوعية؟ 75 سنة فقط، وهي لعبة يهودية. بينا هذا عشرات السنين، ولعبة يهودية حتى يخففوا ضغط النصارى عليهم، فأوجدوا فتنة الإلحاد في ديارهم، فخف الضغط على اليهود، بل واستفادوا وشهدوا. وبالأمس تم الصلح بين الفاتيكان واليهود، اعترف النصارى باليهود. يا جماعة القرآن من 1400 سنة قال ما قتلوا عيسى أبدا ولا صلبوه، وأنتم كالبهائم 1400 سنة تقول اليهود قتلوا عيسى. يقتلون الله؟ كيف هذا الإله الذي يقتل ويصلب؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والقرآن يصرخ بأعلى صوته ما قتلوا وما صلبوا. ومنذ 15 سنة قال بولس الثامن اليهود بواء من دم السيد المسيح. الآن أفقتم فقط؟ هذا هو السحر اليهودي. ونحن نعرف أنه انتقل أيضا إلينا وحطمنا وفرقنا ومزقنا، وما صحونا بعد. ومتى نصحو؟ يوم ما نجتمع اجتماعنا هذا في صدق على كتاب الله وهدي رسول الله في كل قرية في كل مكان، من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، أهل البلد أجمعون بنسائهم وأطفالهم في بيوت ربهم، وذلك كل ليلة وطول العمر وطول الحياة. يومها حق النصح ونفيقه، ونعرف الحياة على حقيقتها، لأننا أصبحنا مبصرين. نسمع عن أي يا شيخ لما تقول هذا الكلام؟ بالله الذي لا ينغير لا ترتفع لنا راية حق، ولا يسمع لنا صوت، ولا نوي الكون والحياة إلا إذا عدنا إلى كتاب الله وسنة رسوله. مستحيل أن نرتفع على وجه الأرض بدون هذا النور الإلهي. إذن وأخيرا مما فاد بإبراهيم الختان، مما ابتلي بإبراهيم بلغ من العمر 80 سنة، قال الله له اختتن يا إبراهيم كيف يعمل، أين الأطباء وأين الإسعاف، كيف يقطع غلفة ذكري كيف 80 سنة بقدوم، تعرفون القدوم والقدوم ولا، وضع ذكر الغلف على حجر وضرب، من يقوى على هذا؟ هذا الامتحان الذي به فاز إبراهيم، أول من اختتن في الأرض وأولادهم المختتنون ونحن والحمد لله منهم، وإن كان اليهود يختتنون لكن ما تنفع عبادة بعد ما ضاعوا 1000 عبادة، لكن نعترف أنهم يختتنون ونحن أمة فدان. ولا يختتن إلا من ولد مختونا كنبينا صلى الله عليه وسلم، وجمع من الأنبياء ذكرهم مضوا ما لنبيهم تاريخ، لكن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم والله لقد ولد مختونا. والختان واجب، ومن أهمل أضاعه معناه هدم الدين، عرفتم؟ والختان يبتدي من يوم 7، يوم 7 يختتن الذكر، تقطع تلك الغلفة ويذبح إذا كان ذكر شاتان وإذا كانت أنثى شاة واحدة، هذه العقيقة، هذا شكر الله على الولد، من رزق ولدا ذكرا يوم 7 من ميلاده يذبح شاتين ويحلق رأس الولد والشعر يجمعه ويزينه في ميزان الصيدليات دقيق ويتصدق بوزنه ذهبا. لما هذا؟ شكر الله أن أحيا منكما ولدا، من أنتما لو اجتمع في الدنيا على أن يخلقوا ولدا ما قدروا عليه ولا استطاعوا، وأنت وامرأتك تنتجان هذا الولد يوم 7. السنة أن يحلق رأسه ويوزن الشعر، ممكن ربع جرام، نصف جرام لجرام، 70 ريال، 40 ريال اليوم، والشاتان إن أمكن، فإن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما البنت فقط شاة واحدة. لما هذا؟ لأن الله يعلم قلوبكم، كيف وهو خالقها وخالق دقاتها يعرف أن ميلة إلى الذكر أولى وإلى لا، نعمة أكبر وإلى لا، ضائف الشكر، إذن اذبح شاتين والأنثى شاة واحدة. هل عرف المسلمون هذا؟ ما يعرفون. لما؟ هل يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله كل عام طول الحياة هكذا حتى يصبح علماء ربانيين رجال ونساء؟ لا، كانوا لا يجتمعون على القرآن إلا لسماعه لأنه ليلة الميت. إخواننا يعرفون هذا، والله ما يجتمعون على القرآن يدرسوه ولكن فقط ليسمعوا ليلة الميت، فقط مثنى أماتونا. هذا والله تعالى أسأل. قال ومن ذريتي، وعدناكم بها أمس، هذه سياسية وأنتم ما تقبلون السياسة. سأل إبراهيم ولاية العهد، قال أنت إمام، قال واجعل من ذريتي أيضا أئمة، وإلى لا، منه استنبط أهل العلم أن للحاكم الرباني المؤمن الصالح إذا خاف الوفاة أو الموت عليه أن يوصي بمن هو أهلا لحمل الأمانة، وهذا يعتبر لي عهده وهو حي يساعده وإذا مرض يقوم مقامه وإذا مات تولى أمر المسلمين بعده. وهذا من باب الرعاية والعناية وحفظ العهد، لأنه لو مات وما ترك شيئا يتقاتلون في ظروف معينة من الجيش في يوم من الأيام ما يقتتلون، لكن هذه الأمة تمر بها القرون والعصور والدهور ممكن يقتتلون. وصلى الله على نبينا محمد.